كل ما كان الإنسان أجهل بالله عز وجل وبعظمه وجلال الله عز وجل، كل ما كان أسهل إن نفسه تغره وتنصب عليه وتحسسه بالرضا. ليه؟ أنت أول ما تعرف أنت بتعبد مين هتبتدي فعلا تشعر بانكسار شديد وبفقر شديد، وأول ما تجهل أنت بتعبد مين هتحس كده بلا مبالاة. عشان خاطر كده ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيقول إيه؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. ليه؟ عشان خاطر هم متخيلين ان هم فعلا ممكن يستخبوا من ربنا سبحانه وتعالى. فتلاقي النوعية دي من الناس هو ما يقولش عن نفسه انا جاهل بالله عز وجل، لا، بس هو بيعمل اعمال الجاهل بالله. تلاقيه وهو بيتعامل في حياته مراعي قوي نظر الناس اكتر من نظر الله عز وجل. ليه؟ لان هو عنده الناس رقم واحد. طيب وربنا سبحانه وتعالى رقم واحد؟ لو كان رقم واحد كان راعى نظر الله عز وجل ليه.